تتداعى الورود ويحن عليه ضمير الوجود، كأن الحياة إذا ما اشتكى فؤاد يريق وعين تجود، فؤاد يريق وعين تجود لطفل أبي أراق الدماء لينتصر المجد والكبرياء، فمن أجله كل قلب ضماد، ومن أجله كل روح فداء لشيخ له في الليالي ارتجاء تظن عليه بعيش كفاف تمد إليه أيادي الحنان بطعم الرغيف ودفء اللحاف بطعم الرغيف ودفء اللحاف. إلى بطل في الوغى قدما يرد العداة ويحمي الحما، رمى المعتدين فأرداهم ولكنه ما رمى إذ رمى، ولكنه ما رمى إذ رمى. كريم يجيب لعبد دعا، وسر السجود وبوح الصلاة، وهل في الحياة كمثل العطاء به تتجلى معاني الحياة.